بنادق مهجتي معبى في شقها والغلا نيشان، أبطلق روحي في قلب القصيد وانبض بياته، أبذبح حزني من أقصى الشعور الأول الأخوان، وسيل عمره تشرب عيون العمر دمعاته، وحيد ولا معي إلا أخوي بداخلي غفيان، ترفرف ضحكته واطلق نعاسي وصبح ضحكاته، في بالي يرقد وأدري حزين وشارد وبردان، وننثر بردة من فوق الخيال وجمر سجاته، ينام ينام وأعقد بعين البداية جمرة التحنان، ينام ينام وأعقد بعين الأغاني كالنهاياته، يدور القلب تتفتت ضلوعه يطحنه حرمان، يجوع القلب يحضني في جوعي واكل فتاته، وطل من الألم أحضن حياة الشارع الولهان، يلملم حسرتي ويكسر وجودي بشوق إضاءاته، تعب تملين يطعون تصب من خنجر الخلان، تعب تستنزف عيوني دموع العين طعناته، يا خيي ليه تغيب وليه تتركني وانا شفقان، لقرم يقلب جبال الهموم بعزة اثباته، اعرفه لو وصل كنا صقر من صفوة الويلان، يكش جلد السما شافت مخاليبه وهداته، رجال تربط حزام القبيلة وتنفلت شجعان، واخويا يربط رجال القبيلة حزام هقواته، كريم كريم ما هو من يبني فعايل صيته الديوان، في صدره دلته وهيله وفناجينه وتمراته، إذا كان الكرم حمس الهلا في مهجة الضيفان، أخويا من حمس قلبه لضيفه وصف فزعاته، وكم تكفر رمت بين البشر ممزوعة الوجدان، أخويا قبلي لا ترمى عليه يقطن أخواته، حزين السيف بكفوف الأوادم طافي ذبلان، بعد ما نام دملي سقى فعله ومضاته، يا خيي اقعد اقعد وقعد خضوعي بداخل الشريان، تنام تنام ولا بقى هم من قطف من دمي غفواته، غريب شلون يكسرك الغياب ويقلبك نسيان، ودفتر جيتك يا خي طوى من عمري صفحاته، يجيني مدري ولكن أعرف لا وصل جيعان، قسم ونجاني لنحرني لجوعه تحت خطواته، وصل زوله هذاك هذاك اللي وصل ما يشبهه إنسان، هذاك اللي وصل شايل عذاب العمر وهاته، وجيت الحين يا خيي بعد ما شالتك أمتان، بعد ما ودهم غسل الجسد عن كل نزواته، أبد أبد لا ينغسل هذا الشهم مغسول بالفرسان، أخويا أخويا من غسل روح الجسد في طهر نياته، أيا دفان دخيل الله لا تدفن، أيا دفان دخيلك خلني أدفن في بالي جمر بسماته، وهف وهف بسماته من هذا المكان الآخر الأحزان، ونطحن موته في جوع الكلام واخبز اسكاته، أنا مشلون لا صار الأخو جايع ولا شبعان، أخوي اللي كسر قلبه لجوعي وجاع لحظاته، أخوي اللي يمزمزني معاليقه إذا عطشان، أخوي اللي ثنى عمره من أجل أطلع مسافاته، يدين القبر يدين القبر ضميني وسط حضن الأخو نعسان، أبرق قدامي لي قلب دفن وياه نبضاته، أكيد إنه أكيد إنه وسط قبره سمع طق الخطاوي الآن، ألا يا ليتنا المدفون ونسمع طق خطواته، ألا يا ليتنا المدفون ونسمع طق خطواته.